المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. رسائل ومسائل متفرقة، وهي فتاوى ومسائل متفرقة لم نتمكن من تحديد تاريخها، أسئلة وأجوبتها. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسأله أن يهدينا ويوفقنا للصواب قولا ونية بمنه وكرمه. أسئلة: السؤال الأول، نخل هو وقف قضبه المساقي عدة سنين وانهدمت البئر، وتنازع مستحق الوقف والمساقي في من يعمرها وليس له غلة تقوم بها، فمن يقوم بعمارتها؟ الجواب: المساقات جرى العمل في نجد على الرواية الصحيحة أنها عقد لازم، أي فتكون بمنزلة الإجارة كما هو مقتضى النصوص، وإذا كانت بمنزلة الإجارة فالمؤجر وهو الموقف عليه في المثال هو الذي يلزمه تعمير المؤجر في مدة الإجارة، ولكن لا يلزمه أن يعمره إلا من غلة الوقف، فإذا لم يكن للوقف غلة فللمساقي فسخ المساقاه كسائر الصور التي يتعذر فيها الانتفاع بالعين المؤجرة، ولا يلزم المساقي أن يعمرها، فصاحب استحقاق الوقف معذور إذا لم يكن للوقف غلة، والمساقي من أصل ليس عليه شيء من التعمير. وفي هذه الحالة إذا رأوا أن المصلحة أن يشترك في عمارتها، هذا ينتفع بحفظ أصل الوقف، والمساقي ينتفع بماله من زرع أو ثمر أو خضرة وباقي سنينه، ويرى حالة تناسب الجميع، فهو أحسن ما يكون إصلاحا لا إلزاما. الثاني، إذا استأجر بيتا وفيه بئر غار ماؤها واحتاجت لضرب الصفا، فهل يلزم رب البيت؟ لأن النقص على المستأجر واضح. الجواب: نعم، يجب على صاحب البيت أن يحفر البئر التي غارت بحفر أو ضرب الصفا ليتمكن المستأجر من الانتفاع، فإذا تعذر لامتناع أو عجز أو عسرة أو غيرها فللمستأجر الفسخ في باقي المدة، وله أيضا على الصحيح البقاء ويسقط عنه من الأجرة أرش النقص لفقد الماء. وأما المشهور من المذهب فإنه يخير بين الفسخ والبقاء بلا أرش، ولكنه ضعيف، حتى قال بعض الأصحاب: لم نجد بين الإجارة والبيع فرقا، فيجب استواؤهما، لأن الإجارة بيع المنافع. الثالث، إذا كان في المكان ثلاث ضحايا متفرقة ولم يغل إلا ما يكفي ثنتين، فهل يضحي بهما أو يؤجلان حتى يجتمع ما يكفي الجميع؟ إذا كان الموصي قد أمر ألا يضحى بها إلا مجتمعات اتبعت وصيته، وهذا نادر، وإذا كان وهو الغالب لم يقل ذلك فإنه يضحى بهما، وإن لم يغل إلا واحدة فكذلك يضحى بها، وتنوى أو ينويان عن الجميع الذين جعلت لهم الأضاحي الثلاث، كما لو وصى مثلا بثلاثين درهما من غلة هذا الوقف، كما لو وصى مثلا بثلاثين درهما من غلة هذا الوقف أو خمسين وزنة أو صاعا عن فلان وفلان إلى آخره، فلم يغل إلا أقل من ذلك المقدار، فإنه يخرج الحاصل ولا ينتظر به السنة المقبلة، لأن هذا مراد الموصين أنها تنفذ وصاياهم كل عام، وإنما يقدرون ما يقدرون لظنهم أن المغل يكفي لذلك، فإذا تبين عدم كفايته أخرج المغل. وأيضا ففيه من المصلحة حصول النفع للأموات كل عام، وأيضا ففيه حصول النفع للأحياء المتولين ذلك، لأنهم ينتفعون بالأضاحي أكلا وهدية وصدقة. وفيه أيضا سلامة تبعة التفريط، فإنه إذا قيل يحفظ المغل حتى يكفي الجميع يخشى أن يكون بيد محتاج لا يمكن بعد ذلك تنفيذه، أو يموت أو يحدث نسيان. وفيه أيضا مصلحة طبقات أصحاب أهل الوقف، يعرف أنه كل عام وصل إليهم ما يستحقونه، بخلاف ما لو ضم السنين المتعددة فإنه يخشى أن تحرم منه إحدى الطبقات. وقد أفتينا بهذه الفتوى منذ سنين وحصل فيها نفع للناس وتنفيذ للوصايا وسلامة من تبعات التأخير، وهي كما عللنا منطبقة على كلام الأصحاب والقواعد العلمية، والله أعلم. الرابع، رجل مات عن أولاد أخته الشقيقة وعن خال وعن عم وعمة لأم، فكيف يقسم الميراث؟ الجواب: المذهب للخال الثلث وللعم والعمة الباقيات لكونهما بمنزلة الأب، وليس لأولاد الأخت الشقيقة شيء، لأن الأب يسقط الشقيقة، فكذا من أدلى بها، وأولاد الأخت وإن كانوا متعددين لا يحجبون الخال إلى السدس، لأنهم على فرض تنزيلهم منزلة من أدلوا به يدلون بأخت واحدة. وفيه وجه في المذهب أن العم والعمة بمنزلة الجدة أم الأب، لأنها أمهم وهم يدلون بها، فعلى هذا يسقط العم والعمة بالخال، لأن الخال يدلي بالأم وهم يدلون بالجدة، والجدة تسقط بالأم، فيكون بين الخال أولاد الشقيقة للخال الثلث، فيكون بين الخال أولاد الشقيقة للخال الثلث ولأولاد الشقيقة نصيب أمهم النصف، فتعود بالرد من خمسة، لأولاد الشقيقة ثلاثة وللخال اثنان. وهذا الوجه أصح لابتنائه على قاعدة الأرحام. الخامس: إذا أعطاه فلوسا لينقلها إلى بلد آخر فتلفت، فادعى الدافع بأنها متناقلة يعني قرضة، وقال القابض أمانة ولا بينة. القول قول القابض، لأن القرض عقد والأصل عدمه إلا ببينة، وهذه جادة المذهب في كل دعوى بين اثنين ادعى أحدهما وجود عقد وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر، وحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يدل عليه. السادس: رجلان تضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه عمدا محضا، فسرت الجناية بأحدهما إلى نفسه، فهل يجب على ضاربه القصاص أو الدية؟ وعلى كل فهل ليد الآخر المقطوعة دية أيضا؟ الجواب: إذا كان الجاني على الذي سرت يده يدافع عن نفسه، وكان ذلك الفايت هو المتعدي، ولم يمكنه دفعه عن نفسه إلا على هذا الوجه، فهذا لا شيء عليه، لا قصاص ولا دية. وإن كانت مخاصمة بينهما فأدت بكل واحد منهما إلى قطع يد صاحبه عمدا وعدوانا، فكل واحدة من الجنايتين توجب القصاص، ولكن لما سرت إحداهما إلى النفس فلأوليائه القصاص من الآخر بشروطه المذكورة في باب شروط القصاص، وإن اختار أولياؤه أو بعضهم الدية فلهم ذلك. وأما الآخر الذي لم تسر يده إلى نفسه فيجب ليده دية في مال الجاني عليه لأنه عمد، فإن كان أولياء الهالك قد اختاروا الدية فهي أيضا في مال الجاني، يسقط قسطها من دية يده، والله أعلم. السابع: إنسان مات وخلف عقارا وله غرماء، وقبل المطالبة حصل للعقار غلة أو أجرة، ولما طلب الغرماء دينهم لم يدفع لهم الورثة إلا العقار فقط، وامتنعوا عن تسليم غلته. الجواب: ليس لهم الامتناع من تسليم ما استغلوا من هذا العقار المخلف عن مورثهم الذي تبين له الغرماء وتثبت حقوقهم، لأن الورثة بالكتاب والسنة والإجماع ليس لهم من التركة شيء حتى يستوفي الغرماء حقوقهم، ولا فرق بين علمهم وعدم علمهم، ولا بين الدين الثابت الذي تبين ثبوته وقت موته والذي لم يثبت إلا بعد موته. وهنا ضابط يدخل فيه هذا الفرد، وهو أن من أخذ مالا ظنا أنه له فاتضح أنه لغيره فإنه ضامن لذلك على أي حال يكون، ويدخل في هذا من أجناس المسائل وأفرادها شيء كثير. الثامن: إخوة لهم عقار واحتاجوا وباعوه كله وقبضوا ثمنه بغياب واحد منهم، وكتب أخوهم الذي تولى البيع الوثيقة وذكر أنه بالوكالة عنهم جميعا، وبعد سبع سنين حضر الغائب وادعى عدم العلم ولا الرضا ببيع أخيه نصيبه وطلب الشفعة في الباقي، فما الحكم؟ الجواب: هذه المسألة لا يمكن أن يكون البيع الذي تولاه الأخ المذكور أن يكون بإذن الحاكم، لكونه ادعى أنه بالوكالة منهم جميعا، وحينئذ الأصل بقاء حق الأخ الذي ادعى عدم العلم والرضا، إلا أن يأتي الأخ الذي تولى البيع أو المشتري ببينة تشهد على علمه ورضاه. هذا إذا كانت المسألة الواقعة مما يمكن فيها عدم العلم والرضا من صاحب النصيب الذي ادعى أن نصيبه ليس عليه بيع ويريد مع ذلك الشفعة. فإن كان ثم قرائن وأمارات ظاهرة تدل على خلاف ذلك مع هذه المدة الطويلة عمل بها، وسلوك طريق الإصلاح المناسب في أمثال هذه المسائل نافع للطرفين ومزيل للمشاكل. التاسع، كثيرا ما يكون بين اثنين مداخلة بيع وشراء، وبعد مضي مدة يتطالبان في أشياء ما تداخلا فيه، فيدعي المشتري بأنه دفع له الأثمان دفعات متعددة بوقته ولم تجري العادة بالإشهاد، وقد سكت عنه هذه المدة الطويلة سنة أو أكثر، وينكر البائع بعض هذه الدفعات، فلو يفتح الباب لاتسع المجال، مع أن المال لم يثبت إلا بإقراره، ولو أنكره لم يجد عليه ببينة، وإن أنكره لم يجد عليه بينة لعدم اعتيادهم الإشهاد، فكيف الطريق إلى حل الإشكال؟ الجواب وبالله التوفيق، هذه المسألة وما أشبهها تتعارض فيها الأصول الشرعية والقرائن والشواهد العادية، فمن الأصول الشرعية بل أكبرها البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومنها لا عذر لمن أقر، ومن الشواهد العادية والقرائن النظر الخاص لحالة المتعاملين الخاصة بينهما وحالة كل منهما على انفراده وأمانته وعدمها وصدقه وكذبه. القضايا الخاصة لا يمكن أن نرجح أحد هذه الأصول على الآخر حتى يكشف المفتي والحاكم عن حقيقة أمرهما وجريان معاملتهما، وذلك أن الأصل تقديم الأصل على الظاهر وهو القرائن، إلا إذا قويت القرائن فترجحت جدا على الأصل. فأجيبك جوابا إجماليا عن مثل هذا، إن الأصل مع البائع، لأن المشتري يقر بالثمن ومدعي الوفاء والبائع ينكر ذلك، فإذا كان الأصل لا معارض له قدم باتفاق العلماء مع دلالة الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأنه لا عذر لمن أقر. وإن كان لهذا الأصل معارض من قرائن قوية، مثل أن يكون هذان المتعاملان جرت العادة بينهما بحسم المسائل السابقة واضطردت بينهما هذه المعاملة، أو جرت العادة أن البائع لا يصبر على مثل هذا التأخير من معاملة، أو كان البائع يبيع للناس مثل الدلال الذي يحسم الأشياء بوقتها ويسلمها لأهلها، أو كان مثلا فقيرا والآخر غنيا غير مماطل، قارنها مع ذلك أن المشتري معروف بالصدق والأمانة. وأيضا إذا كان يتمكن إذا رأى من البائع الإنكار أن ينكر أصل المعاملة التي وقع فيها التفاوت وهو يحسن، وإلا فكثير من الناس لا يحسن، فمثل هذه الأمور قد تقوى وتغلب الأصل ويصدق فيها المشتري لا سيما مع طول المدة. ومن القرائن والشواهد إذا كان المتعاملان لهما دفاتر منتظمة، عند التأمل في أحوال القضية الجزئية لابد أن يتضح لهما قرائن أخر، وعند الاشتباه وتعارض المرجحات ما أنفع الصلح بينهما صلحا يوافق ويناسب الواقع. فائدة تتعلق بهذه المسألة وغيرها، إذا عمل المشتري صاحب دكان ونحوه ممن يتنوع أخذه منه لوازمه وأوصاه أن يضبط الحساب، فادعى صاحب الدكان شيئا ممكنا غير بعيد وأنكر المشتري، فالقول قول صاحب الدكان لأن المشتري جعله أمينا عليه وقد فوض إليه الأمر، والأمين قوله مقبول إذا كان ذلك مما يوافق العادة. قال الذي يأخذ منه الحوائج شيئا فشيئا ائت ببينة على ما ادعيت، قال له صاحب الدكان بينتي أنك أمنتني وأنا ابتني منابك وفوضت إلي الأمر، فالأمر الذي فوضته إلي القول قولي إلا إذا ادعيت شيئا يخرج عن العادة. العاشر، بيت وقف نقل لمصلحة إلى 7 نخلات في بستان، ثم بيع هذا البستان وقطع دور، وبقيت هذه 7 نخلات وأرضها بدون طريق. قام ناظر الوقف يطلب لها طريقا ويدعي أن له في القليب والمنحات وتوابعها حق، لأن الوقف له فيها قسطه، فما حكمه؟ الجواب ما طلبه الناظر للوقف من الحق المذكور، وأن للنخلات وأرضها حق من البئر والمنحاه هو الصواب، إلا أن يأتوا ببرهان يدل على أن حقه فقط يختص بالنخلات وأرضها، وأنه ليس له حق في الحقوق سواها، كما أنه لو كان مشاعا كربع وثلث ونحوها يكون له حق في البئر والمنحات التابعة لذلك، فكذلك في المعين. ويؤيد هذا أن صاحب النخلات وأرضها إذا قال أليست البئر وما يتبعها من منحات ونحوها ما زلنا ننتفع بها جميعا، ولا زالت تسقي أرض الجميع ونخل الجميع، فيدنا كيد مالك البقية، الجميع يدنا ثابتة على البئر وتوابعها، فلأي شيء تختصون بها دوننا؟ ولو أننا قبلنا الحجة فادعينا أن البئر وتوابعها تختص بنا كانت من جنس حجتكم علينا، فكما أنكم لا تقبلون منا مجرد هذه الدعوة فنحن كذلك، إلا ببينة شرعية تنفي حقنا، فحقوق الأملاك تبع لها، وانتفاع الجميع في الماء المدة الطويلة يثبت اليد التي لا تنفى إلا ببينة، والله أعلم. 11. معتوه احتاج إلى حفظ، وليس له إلا أخت وأخ، كل منهما فقير منفرد في بيت، ولم يرضى أحدهما أن يكفله، فمن يكلف منهما بحفظه ونفقته؟ الجواب: أما النفقة فحيث إن كل منهما فقير ليس على واحد منهما شيء منها، إلا إذا فضل له عن كفايته وكفاية عائلته، فمع الاستواء والتقارب تكون النفقة أثلاثا بحسب الميراث. وأما الحفظ والحضانة فالصواب أنه حق لهما وعليهما، فيجبران على حفظه والقيام عليه، إما أن يتناوبا ذلك أو يوكلان بينهما نائبا يقوم بحفظه. وقيل إن الحضانة حق للأقرب لا حق عليه، كما هو المشهور من المذهب، فعلى هذا لا يجبر كل واحد منهما عليها، والله أعلم. المراد بالأخ والأخت المذكورين لغير أم. 12. رجل اشترى ثيابا ذرعا من صاحب دكان، ولما ذرعها وطواها له وجعلها على أعلى البسطة، ففي أثناء انشغاله بإظهار الدراهم فقدت الثياب، فمن يكون من ضمانه؟ الجواب: تتلف وتذهب على المشتري، لأنه اشتراها وذرعها وهذا قبضها، وإذا تلف المبيع بعد قبضه كان من ضمان المشتري، وقبض المبيع بالذرع بالذرع، والله أعلم. وصلى الله على محمد وسلم، قال ذلك وكتبه عبد الرحمن الناصر بن سعدي.